يقول السائل: ينادي البعض بخروج النساء في المظاهرات والاعتصامات لإطلاق سراح المتهمين في قضايا أمنية تتعلق بالتكفير والخروج، فما توجيه سماحتكم حفظكم الله؟ لا يستغرب من الخوارج القاعدية هذا المسلك، فهو مما نشأوا عليه وساروا عليه ومشوا عليه. وقد بسطت القول في الخوارج القاعدية، ومنها ما هو ما ذكرته آنفا. فالواجب على ذوي الحجى والأحلام والنهى من الرجال والنساء ألا يستجيبوا لهؤلاء، لأن هذا من البدعة والضلال. ولولي الأمر أن يعاقب بالقتل فما دونه من يسعى في الإفساد وتفريق الكلمة وبث الفرقة بين أهل السنة، له القتل فما دونه: حبس، جلد، نفي إلى مكان غير مكانه، وله أن يجعل مكانه مجهولا. وإنما القوم وإن كانوا هنا وآباؤهم وأمهاتهم على سنة وأجدادهم، فإنهم تربوا على غير السنة، على أفكار سيد قطب وحسن البنا والمودودي وغيرهم من أساطين الإخوان المسلمين، لا سيما حملة التكفير أتباع سيد قطب ومحمد سرور بن نايف زين العابدين، نعم، السوري الذي أقام في المملكة السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين وجمع عوامنا وخواصنا على ما رضيه لنا من الإسلام والسنة، ثم بعد ذلك اتجه إلى أوروبا، وبلغني الآن أنه في بعض دول الخليج، فيا ليتهم يطردون شر طرده ويريحون أهل الإسلام من شره. كما أنهم مرتبطون بسعد الفقيه ومن حوله، نعم، والمسعري محمد بن عبد الله المسعري الذي بلغني أنه ارتد فيما بعد، وأرجو الله أن لا يكون ارتد، فإنما هو فيه من بدعة أخف من الردة وهي الكفر بعد الإسلام. نعم.